الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري ندعو له بالتوفيق ولها ولك تحس الاجتماع فليتفضل فضيلته مشكورا. ايوه معاك خد سد براحتك ادعم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Thank you. قال سبحانك وَلَمَّا جَاءَ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً وبارك عيد الميمونة وشكر الله لسعيكم جميعا.